وأشار إلى خمسة أقوال: هل البسملة آية من الفاتحة أو آية من كل سورة، أو أنها آية مستقلة في بداية كل سورة؟ في أقوال عديدة ثمرة الخلاف من هذه المسألة. إذا قيل أن الفاتحة آية، أو أن البسملة آية من الفاتحة وليست آية مستقلة في بداية الفاتحة، فإنه يجب أن تقرأ مع قراءة الفاتحة في الصلاة، وتكون داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويدخل في ذلك قراءة البسملة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، في أول كل سورة لا منها، ويشهد لذلك أدلة عديدة، منها قول عائشة رضي الله عنها كما جاء عند مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكذا أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا: حمدني عبدي، ولم يذكر البسملة. وهذا هو الأظهر والله أعلم. فالبسملة آية مستقلة من كل سورة إلا ما لم يكتب فيها، وهي سورة براءة، فإنها ليست آية منها، ولا يجب على الإنسان أن يقرأها في الفاتحة، لكن يستحب. وأما ما وجد في بعض المصاحف من كتابتها وترقيم رقم آية في بداية سورة الفاتحة، فهذا على قول، وهو قول معتبر عند العلماء، وقال به طائفة من السلف والخلف من الصحابة ومن بعدهم، فهذا على هذا القول. لكن حينما يقال أنها آية من سورة الفاتحة ثم لا يقرأها الإنسان، المسائل التي فيها هذا الخلاف القوي لا تبطل الصلاة بتركها، حتى على القول الآخر لا تبطل الصلاة بتركها حتى على القول الآخر. فلو أن إنسانا ترك قراءة الفاتحة أو قراءة البسملة في بداية الفاتحة، وهو على القول الذي يقول به بعض أهل العلم أنها آية من الفاتحة أو من أول كل سورة، كما هو رواية أخرى عن الإمام أحمد وبه قال الشافعي، فلا يقال ببطلان من تركها، لأن المسائل الخلافية لا تبطل العبادات إذا كان الخلاف فيها قوي وله أدلته وقال به طوائف من السلف، لكن يؤكد على الإنسان أن يأتي بها. ولذلك الأولى للإنسان أن يأتي بالبسملة في بداية قراءته لسورة الفاتحة ليخرج من الخلاف، ولأن هذا هو السنة. لكن هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ هذا الخلاف دائر بين هذا وهذا، والذي يظهر أنها مستحبة.